السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشاعر علي بن فضالة النجاشي: وأخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي. وأخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي. وقالوا قد سعينا كل سعي لقد سبقوا ولكن في فسادي. اليوم يا أحبة سنتكلم عن اللئيم الذي أكرمتها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ولم يحفظ الجميل ولم يرد الجميل ولم يرد الوفاء لمن أحسن إليه. سنتكلم عن محمد الهاشمي صاحب قناة المستقلة التونسي. نحن دافعنا عن هذا الهاشمي عندما استنجد السعوديين في نصرة تونس وحرائرنا في تونس ضد التغلغل الإيراني المجوسي. وقفنا معه وقفة الرجال ولكن هذا الهاشمي لم يعلي من شأن المملكة العربية السعودية ولم يحفظ حقها. لقد بذل هذا الهاشمي جهود خبيثة في محاربة المملكة العربية السعودية عندما ردد مقولة إيران المجوسية وردد ما قاله الدواعش بأن المملكة العربية السعودية حكومة قيادة وشعبا ليسوا مؤهلين بحماية الحرمين. هل يعتقد الهاشمي عندما يقول هذا الكلام أننا سنصمت كشعب سعودي سنكون في شك وريبة على بلادنا؟ لا والله لن نكون في شك وريبة، بل إننا سنذود عن الحكومة السعودية والقيادة السعودية بأرواحنا. هذا الهاشمي مادة شر، وهو أقرب الناس إلى أذى أهل السنة والجماعة في السعودية. عندما يربط الشعب السعودي في قناة ام بي سي، قناة تتقلّع الفحش، والشعب السعودي قبل أن يتكلم هذا الهاشمي في موضوع ام بي سي وما يعرف في ام بي سي، في سنوات قبل سنوات والشعب السعودي يحارب هذه القناة. فحديث الهاشمي أشبه بحديث الأطفال، أو بالأصح كالست الحمقاء التي لوثها الحب واعتنقت منهج الطعن بحكومتنا السعودية وقيادتنا السعودية. بل لم يصل هذا الأمر إلى طعن حكومتنا السعودية وقيادتنا السعودية، بل اعتدى على الدين، اعتدى على الوهابية، ويردد كما يردد المجوس. بل إن الهاشم اتخذ من ام بي سي بريعة لشتم دينه وبلادنا وحكامنا وشرفنا، والغاية من قلبه الأسود تهيج عوام السعودية. الهاشمي مؤخرة لكل ناعق مجوسي وإيراني وعدو المملكة العربية السعودية. بل إن هجومه السافر على حكومتنا السعودية وقيادتنا السعودية وشعبنا الكريم لا يعرف للحق والضمير طريقة. هذا الهاشمي معتوه يتلون يلهث وراء حطام الدنيا. يقول في تغريداته، فهذه تغريدة محمد الهاشمي، يقول في تغريدته: التوحيد يؤسس لتقوى الله، والإسلام يؤسس للعدالة الاجتماعية والشورى والمساواة بين المواطنين. أما الوهابية، انظر إلى التعدي على الدين، أما الوهابية فتنتج ان بي سي العربية. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. فيا سعودي، احذر يا سعودي من هذا الهاشمي. وله تغريدة ثانية يقول فيها، تغريدة أخرى هي من الطوام الكبرى لدى الهاشمي. يقول الهاشمي في تغريدة ثانية: حريتي الفكرية أولا، ورحب أميري ميلادي الجديد. ما هو ميلاد الجديد يا أحبة للهاشمي؟ يقول: الوهابية اجتهاد ثبت بالدليل، وأنها لا تعبر عن هدي الإسلام. الله المستعان. يا أحبة، من تنكب عن الطريق المستقيم ولم يعرف دينه، لم يعرف دين الهاشمي حنجر التناقضات، سياسة مكر، ليس من أهل العلم والفهم، يعاني من تشويش عقلي. بل أن الهاشمي يتجاهل عقولنا ورجاحتها، ولا يلقي بالا من الفكر والنضج الذي نتمتع به، بل يتوجه مباشرة إلى العامة ليرمي شبهاته. فاحذر يا سعودي، ما يحرص عليه الهاشمي هو أن يشدك إلى الأسفل لتهدم أنت وطنك وتكون شرا على وطنك. إخلاصك لوطنك ولقادتك ولحكومتك يقتل هذا الهاشمي. بل أن الهاشمي لم يتوجه بخطابه إلى قنوات ام بي سي، إلى العاملين في ام بي سي. ما دخل الشعب السعودي في قناة ام بي سي؟ من يغتر بالهاشمي بعد هجومه على الوهابية وحكومتنا السعودية الرشيدة كالمغيب تماما، كالذي نثر على عتبة بابه سحرا يستحيل حده. وأقول للهاشمي: اعلم يقينا أن ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله وحكومتنا السعودية الرشيدة حاجز، وهذا الحاجز لم تتسلط عليه، وفينا وليد ينبض. ولا تظنوا يا الهاشمي في نفسك أنك سفيان الثوري رحمه الله، والله لو فضح الله ما تخفي في صدرك وخائنة عينك لعلمت انك احقر من ان ترى نفسك على رجالات المملكة العربية السعودية. ولا ارى في كلام الهاشمي الا ممتليا بتفاصيل من الحر والغل على وطننا السعودي. يهاجم حكومتنا السعودية بوهم زائف شيطان مزعج يضع السم في الكلام. بل ان الهاشمي وقاحة اتجاه حكومتنا السعودية بقيت عارية وان هذا الهاشمي صغير لن يعلو قدره. ارتدى ملابس النصح بخبث وكان لزاما علينا ان نرد على هذا الهاشمي ليتذكر سذاجته. بل ان الهاشمي حقير يسع من دائرة الخيانة في الداخل السعودي وان سهامه ليست موجهة لام بي سي بل لحكومتنا السعودية وقادتنا في السعودية ولشعبنا السعودي. هل كان ينتظر الوقت لترى جديته في مهاجمة المملكة العربية السعودية بالفوضى؟ الهاشمي كان من الاخوان وما زال من الاخوان عبارة عن حركة مستمرة في الصراخ غير راضية على حكومتنا السعودية. بل ان الهاشمي يلعن وطننا في اعماقه. ونقول للهاشمي طأطئ رأسك ما انت الا ورقة ومزقت. ورفع الله قدر من يسحب كرامة كل من يشهر بالسعودية وحكامنا بالسعودية ووطننا السعودية. رفع الله قدر من يسحب كرامة المرتزقة ليجعل القيد يحرق في قلوبهم. التاريخ سيكتب بأحرف من نور ان الهاشمي مجرد انموذج لكل مرتزق مسلوب الارادة. هذا الهاشمي مغرم بنقد السعودية قيادة وحكومة وشعبا ويحاول بمهاجمة ام بي سي اسقاط ذكر السعودي يتسابق الى البلايا لتحقيق مآربه. اما من دعم ايراني او يبحث عن دعم. والواجب على كل سعودي ان يبذل كل ما في جهده بالدفاع عن السعودية وحكام السعودية وحكومة السعودية. والواجب على كل سعودي ان يقطع لسان كل من يقيم احتفالات الفرح على ذبحنا وتخريب بلادنا وتفريق شعبنا مع حكومتها السعودية. واننا نقول الهاشمي وانذال الهاشمي قسما بالذي رفع السماء سنكون رجالا شرسين مع اي زمرة تهدد النسيج الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. ولاة امرنا آل سعود خط احمر وحكومتنا السعودية خط احمر والتجرع عليهم تجرع على الشعب السعودي. ومن انجبت امه فليلمز حكامنا وحكومتنا. والله والله لنطمس هويته ومعالمه وسيكتشف حجم غباوته. ما دمنا متمسكين بديننا وسلفيتنا وعلى طاعة الله فان طاعة حكامنا آل سعود وحكومتنا سنتحلى بالحزم والعزم بمواجهة المرتزقة والخوارج والاخونج والاعداء. وان يقول للهاشمي بعد خيانته للمملكة العربية السعودية والله لن تصل الى متغاك ولن تخدع وتغش الشعب السعودي. وما ادعاءاتك النتنة الا مخططات لقاعدة وداعش وايران. وان لك دور فعال في الفتنة ايها السعودي الكريم لا تكن عونا لاي فكر وسياسة تخالف بلادنا فتغرق. واعلم انك على فقر ونحتاج ان تبذل جهدا عاليا في تحسين نفسك من المرتزقة الهاشمي وانثال الهاشمي ومن يلمس بلادنا ويهاجم حكومتنا السعودية ويدعي ان السعودية ليست مؤهلة لحماية الحرمين. وانك يا حمار الاخوانجية يا هاشمي ليلك طويل. انت آيل للسقوط بل سقط اطعن واكذب واحقد لكن لك عند الشعب السعودي موقف صلب وستكون على الهامش. سنمرجحك لتعرف قدر المملكة العربية السعودية. وان الهاشمي يحاول تقوية نفسه وشخصيته بتهيج الناس لا تتعاطفوا معه يا سعوديون. هذا ليس كريم ولا من اهل الانصاف. لم يصن دولة السعودية وابناء السعودية ومن قدم لها المعروف لا مجال تخرجوا معه بأعبار. اجعلوا في قلبه جرحا عميقا. فهذا الاخوانجي الاجير يحتاج لجلد الذات ليفهم. ولا خير في من اقتدى بدعاة الاخوانجية والهاشمي. والذي خلقني انه اقتدى بفعل الشيطان واهتدى بحقير يلعب بلاغة الاسلام والتقوى والدين. فهذا الكلام الذي قلته يا هاشمي عن قادتنا حفظهم الله وعن حكومتنا السعودية الرشيدة كل ما قلته ان حكومتنا وقيادتنا لن يغسل عارك. وهذه حقبة سوداء في حياتك. وقضيتنا ليست قضية ام بي سي. الموضوع كيف ننص رجل مثلك ان يتكلم على العظماء في السعودية يحارب بلادنا السعودية تحت شعارات انت من ابعد الناس عنها. وما هجومك على بلادنا السعودية شتما وتخوينا الا لتعويض النقص وترميم ما تدمرت به نفسيتك الان الانتخابات التونسية وسحب الدعم. وانك لست كريما في ميادين العطاء. ولو كان للواقع لسانا لبكى منك يا هاشمي وقال ان وظيفتك التهريش بين المسلمين وان السعوديون بعد هجومك لحكومتنا السعودية والله لن ينظروا لك إلا بنظرة إسقاط ودوية.